بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه: باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية. أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا أو طاهرا، كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشن وابتل، لا الدائم كالسلس والاستحاضة، فلا ينقض للضرورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الوضوء وأتمها وما يلحق بها من المسح على الخفاف والجوارب والجبائر والعمائم ونحوها، بدأ أو شرع في الأحداث أو ما ينقض الطهارة ويخل بها أو يفسدها. فإن معرفة الوضوء وما يكمله لا تتم إلا بمعرفة ما ينقضه ويفسده. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد من البيان، ولا بد من العلم بالأحوال التي يحتاج فيها المرء إلى تجديد وضوئه وإعادة طهارته. فالنواقض جمع ناقض، ربما قال بعضهم ناقضة، وعلى كل حال ومن بمعنى المفسد، أو ما ينقض الوضوء يعني من حل الشيء إذا أبرم وتم. ولا تكون كالتي نقضت أيمانها من بعد قوة. فكل ما نقض بعد انعقاده أو تمامه فهو فساد له، فكانت هذه مفسدات للوضوء. قال: أحدها، وهو أولها وأعظمها وأشهرها، الخارج من سبيل. الخارج من السبيل مفسد من مفسدات الوضوء بإجماع أهل العلم، لا يختلف في ذلك، لا يختلف في ذلك. وهو كما يقول الشارح رحمه الله تعالى: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط. السبيل ما هو؟ لم يقل السبيلين. قالوا أن السبيل إذا قيل السبيلين فهو مخرج الغائط والبول، لكن التعبير بالسبيل أتم وأكمل، من جهة أن المرأة في قبلها مخرجان: مخرج للبول ومخرج للدم الذي هو مسلك الذكر أو الرحم. واضح؟ وهل هو داخل في اسم السبيل أو لا؟ ظاهر كلامهم هنا نعم، لكن في بعض تفاصيل كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى تدل على أنهم يعني ربما لم يجعلوه كذلك. فلما ذكروا أن الخارج من المستحاضة من دم كثير ينقض الوضوء، فكأنهم لم يجعلوه في حكم السبيل، لأنهم قيدوه بالكثير، لأنهم قيدوه بالكثير. لكن الذي يظهر أنه يدخل في اسم السبيل وأنه به ألصق، ويترتب على ذلك الرطوبة التي تجدها المرأة في فرجها، الرطوبة التي تجدها النساء في فرجها وهم بمثابة العرق أو مثابة القذر الذي كالمخاط، تجده بعض النساء يتفاوتن في ذلك، منهم من يكثر فيها ومنهم من يقل في مخرج دم الحيض أو مسلك الذكر. فعند جمهور أهل العلم أن هذه الرطوبة من حيث حكمها أنها ليست نجسة، أنها قذر كالمخاطي ليس بنجس، لكن من جهة إيجابها للوضوء أنها موجبة له على الإطلاق، فإذا خرج منها شيء قليلا أو كثيرا أوجب الوضوء. وهذا يدل على أن السبيل عندهم يدخل فيه حكم مخرج البول ومخرج دم الحيض على حد سواء، لأن ما سوى السبيل لا يحصل به نقض إلا إذا كان كثيرا ولم يقيدوه هنا، مما يدل على الدخول فيه. فعلى كل حال خروج البول أو الغائط مفسد من مفسدات الوضوء بلا شك بالإجماع، كما في حديث صفوان: لكن من غائط أو بول، قال: ولو نادرا، يعني ولو كان هذا الخارج منها على سبيل الندرة، مثلا ما يكون من دود، ما يكون من دم، ما يكون من أشياء أخرى ربما متحجرة، أو أشياء يعني وصلت إليه بغير ما طريق، نعم، كحجر أو نحوه. فعلى كل حال إذا خرج شيء من السبيل وجب الوضوء، إن نجسا أو كان طاهرا. قال: أو طاهرا كولد بلا دم، يعني لو خرج منه ولد بلا دم من المرأة ولدت ولادة عارية من الدم فإن ذلك، وإن لم تتعلق بها أحكام النفاس من جهة أنه لم يخرج هذا الدم منها، إلا أنها يعتبر ذلك ناقضا لوضوئها كذلك. هل توجد هذه أو هل وجدت؟ حقيقة أن الفقهاء ذكروا ذلك ذكرا، لكن لم يظهر شيء يدل على أنه قيد ذلك، وإن كنت أنا يمكنني ذكرت لكم في أحد الدروس أنه سبق وأن اتصل بي متصل وسأل نحو من ذلك، أن امرأة ولدت ولا دم معها، ثم لم أتفطن أو أتذكر هذه المسألة إلا بعد حين، فرغبت أو بحثت عن ذلك المتصل رجاء التيقن منه وتقييد ذلك على بوقوعه، لأن هذا من تكميل كلام أهل العلم وتتميمه، فالغالب أنهم لا يذكرون شيئا من الهوى ولا انقداحات نفوسهم، لكن ربما يكون ذلك نادرا، ربما يكون ذلك قليلا، فهم يذكرون أبعد ما يكون في المسألة للدلالة على ما دونها مثل ما ذكرنا كثيرا. فعلى كل حال إذا وجدت ولادة بلا دم فهي ناقضة للوضوء، موجبة للطهارة الصغرى. قال: أو مقطرا في إحليله، الإحليل هو مخرج البول من الذكر، واضح؟ وطبعا من المعلوم أنه لا نفاذ أو لا مسلك من المثانة إلى داخل الجوف، نعم، فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن الذي يخرج الغالب أنه بول، لكن متى يتصور غير ذلك؟ لو قطر في إحليل التداوى بشيء فجعل في داخل ما مخرج بوله من ذكره ثم بعد ذلك خرج هذا المقطر، فهو ليس ببول، وربما كان شيئا طاهرا، فمع ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء لو كان كريم، دهن، نحو من ذلك. قال: أو محتش وابتل، لو احتش الإنسان ثم يعني أدخله إلى داخل سبيله من قبل أو دبر، فإذا ابتل فلا شك أنه إذا ابتلف فإن ذلك يحكم فيه بالنجاسة، فإنه يحكم عفوا فإنه يحكم في ذلك بكونه ناقضا من نواقض الوضوء، فيجب عليه أن يتوضأ أو أن يعيد وضوءه. هل يفهم من ذلك أنه لو احتشى ثم خرج ذلك بدون بلل فلا يجب عليه وضوء؟ هذا ظاهر ما يفهم من كلام الشارح هنا. هم يقولون أن هذا من جهة الوقوع نادر، يعني أن يحتشي ثم يخرج ناشفا، يعني بدون أن يكون ثم بلل. لكن إن كان ذلك في أو تصور ذلك في القبل، فإذا خرج بدون بلل فيفهم منه أنه لا وضوء عليه. لكن يشكل عليه أنه إذا احتشى فمعنى ذلك أن هذا الحشو سيدخل إلى داخله ثم يجذب فيخرج، فكأنه خارج هذا الحشو، أليس كذلك؟ ولذا في تفريعات مسائل مشابهة قالوا من أنه يكون ناقضا للوضوء، وهذا هو الذي قرر في كشاف القناع وفي غيره، فإنه يكون حتى ولو لم يبتل فإنه يحكم بوجوب الوضوء عليه في تلك الحال. قال لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. هذا بيان أو استدراك من المؤلف رحمه الله تعالى لما تقدم من أن كل خارج من السبيل ناقض للوضوء، قالوا إلا سلس البول والمستحاضة فإنها وإن خرج من سبيلها أو خرج من به سلس بول ونحوه فإنه لا يحكم بانتقاض طهارته للاضطرار إلى ذلك، ولما جاء في بعض الأدلة من استثنائه وتوضأ لكل صلاة فأذن لها ما قبل دخول الوقت حتى ولو خرج الخارج من أن تصلي ما حضرها من صلاة فريضة وما تبع ذلك من نوافل في تلك الحال. نعم. قال رحمه الله والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. قال والثاني خارج من بقية البدن. الخارج من بقية البدن على مفهوم كلام المؤلف هنا ثلاثة أشياء، منها ما لا يوجب الوضوء إجماعا، وذلك مثل المخاط، العرق، وما في معنى هذه الأشياء، فإنه بالإجماع أنها لا توجب وضوءا. ثم الخارج من بول أو غائط، فيقولون من أن هذه نجاسة مغلظة فيحكم بأنها ناقضة للوضوء كما لو خرجت من السبيل، فبناء على ذلك قالوا من أنه يجب عليه الوضوء حتى ولو كان هذا البول قليلا أو ذلك الغائط شيئا يسيرا أو حقيرا، فهذا الثاني، وإلحاقه بالبول والغائط الخارج من السبيل ظاهر. الثالث ما كان نجسا وليس بغائط ولا بول، وهذا مثل الدم، مثل القيء، مثل القيح والصديد. فعند الفقهاء رحمهم الله تعالى الحنابلة يرون أن ذلك ينقض الوضوء إذا كثر، إذا فحش، إذا عظم، فما كان منه قليلا يعفى فيه ويخفف، لكنه إذا كثر فإنه يحكم بفساد وضوئه أو انتقاض طهارته ووجوب الوضوء عليه مرة أخرى. وأصل ذلك أولا ما جاء في الحديث ثوبان أنه قاء فتوضأ، نعم، قالوا وما جاء عن الصحابة، فجاء عن ابن عباس وجاء عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وعلي وغيره كثير، نعم، وقالوا أيضا من جهة المعنى هو يمكن أن يلحق بالبول والغائط، لكن لما كانت نجاسته مخففة لا يحصل ذلك إلا بالكثير، لا يحكم في ذلك إلا بالكثير. وعلى كل حال هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا للجمهور أو خلافا لمالك والشافعي وغيرهم أيضا، ربما كان ذلك من قول لابن تيمية وغيره. كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول أن الاحتياط يعني مع كونه يميل غالبا إلى الظاهر في مسائل، إلا أنه يقول أنه يحتاط إلى ذلك. على كل حال لما كان أصل مذهب الحنابلة المصير إلى قول الصحابي، وقد تكاثرت بذلك النقل عن الصحابة وهو في معنى المنصوص، وربما دل على ذلك بعض الأدلة وإن كان فيها ما فيها من كلام لأهل الحديث، فاجتمع ذلك، وعلى سبيل الاحتياط لهذه العبادة فقالوا من أنها ناقضة للطهارة موجبة للوضوء. ثم أراد أن يبين لما أناط الحكم بالكثير، أراد أن يبين الكثير، فقال والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. عادة هذا يعني في قولهم هنا أناطه بكل أحد بحسبه، بمعنى أنه إذا اختلف شخصان فعند هذا أن هذا كثير وعند هذا أن هذا قليل، فكل يعمل بحسب نفسه أو حسب نفسه، واضح؟ فهذا هو ظاهر كلامهم، وهو خلاف ما طردوه من مرد مثل هذه المسائل إلى العرف، وهو ما عرف عند أهل أو عند اعتدال النظر والاعتبار بحال العموم أو العرف، نعم. فعلى كل حال هذا هو مشهور المذهب، وإن كان القول الذي هو قول ابن عقيل وجماعة من الحنابلة أيضا رد هذا على ما عرف عنهم من الدارة المسألة وهو عرف ذلك. ولعلها لما كان ذلك ينتاب كل أحد بحسبه أو ينتاب كل أحد في خاصة نفسه ويكثر ذلك، فيصعب على الإنسان أن يحكم بحكم غيره، وقد يعرضه ذلك إلى حرج كثير، يعني أحيانا في الصلاة ثم يخرج منه شيء من الدم، فلو كان الاعتبار بقول غيره فربما احتاج إلى قطع صلاته ونظر آخرين وهكذا، فهذه أشياء كثيرة وتنتاب في أحوال متعددة، فلعل هذا هو الذي جعلهم أن ينيطوا الحكم في كل واحد في حسب نفسه وما ينتهي إليه، نعم. وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. إذا انسد المخرج يقصد الفقهاء بذلك مخرج البول والغائط المعتاد وانفتح غيره لعلة، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا ربما يوجد في أحوال وفي مع تطور الطب أيضا قد يحتاج إلى شيء من ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله أنه لم يثبت له أحكام المعتاد، بمعنى أن هذا المخرج العارض أو الطارئ أو الذي احتيج إلى فتقه لإخراج فضلات الإنسان أو نجاساته، لا، لو مسه إنسان لا يعتبر مس فرجه. نعم، أنه الحكم فيه في الخارج من السبيلين أي خارج قليلا أو كثيرا طاهرا أو نجسا يفسد الطهارة، أما الخارج من غير البدن فلا يخرج إلا بالكثير، فلو انسد ما نقول أنه يحكم بأن النجاسة تحصل بخروج خارج ولو قليل. فإذا هو لا يأخذ أحكام المخرج المعتاد، بل يبقى على حكمه أنه يفرق بين نجاسة الغائط والبول ونجاسة ما سواه، وأن ما سواه منوطة بالكثرة التي توجب الوضوء، وأن خروج الطاهر لا يتعلق به حكم ولا يوجب وضوءا بخلاف الخارج من السبيل، وكذلك مسه ولمسه لا ينقض الوضوء بخلاف المخرج المعتاد. نعم. والثالث زوال العقل أو تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكرى ينقض كثيرها ويسيرها ذكره في المبدع إجماعا. وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند، والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره، والسهم حلقة الدبر. نعم، هذا إذن هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء. فلا يختلف أهل العلم أن النوم قد نص عليه الدليل وجاء به الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن من غائط أو بول أو نوم، كما في حديث صفوان بن عساد. فعلم من ذلك أن النوم ناقض للوضوء، وهو كذلك على في إجماع أهل العلم. وإذا حكم بأن النوم ناقض للوضوء فما كان مثل النوم وأبلغ منه فإنه ناقض للوضوء من باب أولى. فلأجل ذلك عبر الفقهاء بزوال العقل، لأن زوال العقل أخفه بالنوم وأبلغه بالجنون والإغماء والسكر، فالجنون أبلغ منها جميعا. فبناء على ذلك قالوا من أنه ناقض للوضوء. إذا تقرر أن زوال العقل ناقض للوضوء، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك تفصيل الأحكام أو تفريعات الأحكام في كل واحد منها، متى يكون ناقضا ومتى لا يكون. فيقول المؤلف رحمه الله أو الشارح أن ما كان أبلغ من النوم من الإغماء والسكر والجنون فهو في كل الأحوال ناقض للوضوء، ولا تفريق فيه ولا تخصيص، ولا تفريق فيه ولا تخصيص. أما النوم ففيه شيء من التفصيل، فقالوا أنه جاء في النصوص ما يدل على أن الصحابة خفقت رؤوسهم ثم قاموا وصلوا ولم يتوضأوا، وجاء في حديث ابن عباس أيضا لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الأمر كذلك جمع الحنابلة ما يمكن الحكم بأنه ناقض للوضوء وما لا يمكن، أو يعني فصلوا في ذلك بالحكم بكون النوم ناقضا للوضوء. وأصل هذا قالوا من أن النوم من حيث الأصل ليس هو ناقض بنفسه، وإنما النوم مظنة خروج الحدث، واضح؟ ولما كانت هذه المظنة غير منضبطة أنيط الحكم بسببها، أنيط الحكم بسببها، مثل المشقة في السفر، فإن المشقة هي سبب القصر والفطر ونحوه، لكن لما لم تكن المشقة منضبطة ومتى تكون كذلك ومتى لا تكون، أنيط الحكم بمطلق السفر إذا بلغ 4 برد أو يعني المسافة المحددة كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا أنه ما كان، أو قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. إذن النوم ناقض للوضوء إلا اليسير منه في أحوال مخصوصة، لأنه جاء الإطلاق بأن النوم ناقض للوضوء، ثم جاء العفو بأن يصلي مصل مع كون رأسه قد خفق، فجمع الحنابلة بين ذلك فقالوا أن تلك الصورة المستثناة التي جاءت في الحديث الذي في الصحيح ونوم يسير وكانوا قاعدين، وفي الغالب أنهم متمكنين من أنفسهم، فما كانت هذه صورته وهو نوم يسير من قاعد أو قائم، وهو الذي قد استجمع فرجه واجتمع أو انعقد يعني لم ينفرج، فبناء على ذلك يؤمن من انطلاقه أو خروج خارج منه، فبناء على ذلك لا يكون ناقضا للوضوء. ثم قيدوا ذلك فقالوا غير محتبي. المحتبي من هو؟ هو الذي جلس على أليتيه ونصب فخذيه وساقيه، فقالوا في أنه في هذه الحالة أنه يكون فيه انفتاح في دبره، في حلقة دبره، فبناء على ذلك قالوا أن هذه ليست مما يستجمع الإنسان يستمسك الإنسان نفسه، فحكموا من أنها داخلة في الناقض، واعتبروا أنها حال ينتقض بها في من نام على هذه الحال وضوءه، أو متكئ، المتكئ على أريكة أو نحوها، فكذلك قالوا أنه إذا اتكأ ارتفع فخذه الأخرى فحصل انفراج في حلقة دبره، فأمكن خروج الخارج بسهولة. واضح؟ فلأجل ذلك أيضا قالوا أن هذا مستثنى، هذا مستثنى من المستثنى، إذن النوم ناقض للوضوء، يستثنى من ذلك اليسير ممن استحكم نفسه بأن يكون قاعدا مستجمعا لفرجه أو قائما، يستثنى من ذلك المحتبي والمتكي والمستند إذا استند الإنسان أيضا، فإذا استند فإنها ترتخي أعضاؤه فيرتفع فخذه أيضا اليتين، فربما انفرجت حلقة دبره فخرج منه الخارج. واضح؟ فهذا من الفقهاء رحمه الله تعالى، وجمع بين ما جاء من الأدلة في التخفيف من ذلك وما جاء في هذا. وهنا قال المؤلف رحمه الله: إلا يسير نوم، فدل على أنه لو كان كثيرا من قاعد أو قائم فإنه يلحق بالأصل في كونه ناقضا من نواقض الوضوء. إذن النوم ناقض للوضوء لمن نام مضطجعا على الإطلاق، أو نام نوما كثيرا على الإطلاق، أو نام نوما يسيرا لكنه متكئ أو محتب أو مستند. واضح؟ ففي هذه الأحوال كلها يكون ناقض للوضوء، لم تبقى إلا حالة واحدة، وهو أن يكون نوما يسيرا من قاعد أو قائم غير محتب ولا متكئ ولا مستند، فيكون في هذه الحالة بخصوصها. تبقى حالة وهي أكثر الحالات إشكالا، وهو أنه قد يكون الإنسان قاعدا ومستجمعا لنفسه فتغيب عينه، ثم بعد ذلك يحصل عنده شك هل نومه كثير فيحكم على نفسه بإعادة الوضوء، أو نومه يسير فيبقى على طهارته، فهنا قالوا أنه إذا شك الإنسان يعني وهو نائم نوما يسير من قاعد غير متكئ ولا محتب ولا مستند، إذا شك في القليل والكثرة فالأصل بقاء طهارته، فما شك فيه من حصول سبب للحدث لا يلتفت إليه، فبناء على ذلك يصلي بطهوره ولا يحتاج إلى تجديده. نعم، فهذا تفصيل الكلام في هذه المسألة، وهنا ذكره الشرع على نحو ما ذكرنا. إذن النوم ناقض للوضوء، وبعد ذلك استثني من هذا حال واحدة لا يحكم فيها بانتقاض الإنسان في طهارته، أن يكون يسيرا نوما يسيرا من قاعد أو قاعد أو قائم غير محتب ولا متكئ ولا مستند، هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. شيخ الإسلام وبعضهم ربما وسع في الجالس، لكن ليس هذا محل ذكر ما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعد ذلك قال: علم من كلامه مثل ما ذكرنا أول أن الجنون والإغماء والسكى ينقض كثيرها ويسيرها، لأنها أبلغ من النوم، لأنها أبلغ من النوم، ذكره في المبدع إجماعا. وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا، إذا كان راكع أو ساجد أو مضطجع فلا ينظر النوم يسير أو كثير، هذا في الغالب أنه لا يستحكم نفسه، فيحكم بحصول النوم، والنوم ناقض للوضوء باعتبار أنه سبب لوقوعه وغالب فيه، خاصة لمن لم يستجمع ويستمسك نفسه. نعم، ولذلك يقولون مثل المحتبي والمتكي والمستند. طيب، قال: والكثير من قائم وقاعد مثل ما قلنا، يعني حتى ولو كان كثيرا، إذا لكن الكلام إنما هو في ما كيف تحكم بالكثير، لابد أن تعرف أنه كثير، إما أن تعرف من نفسك أنك نمت كثير، أو يخبرك من بجوارك يقول أنك لك نصف ساعة أو أكثر أو نحو ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السه، العين وكاء يعني رباط، السه حلقة الدبر، ما دامت العين مفتوحة فالسه التي هي حلقة الدبر فهي ممسوكة، هو وكاؤها رباطها، إذا نامت العين يستطلق هذا الوكاء فيحصل عند الفرج في الدبر انفراج، ففي الغالب أنه يخرج ما يكون من ريح ونحوها. نعم. والرابع: مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو قلفة أو من ميت للأنثيين ولا بائن أو محله أو مس نعم. قال: مس ذكر آدمي، هذا هو الناقض الرابع عند الحنابلة رحمه الله تعالى، وأصل ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، فقالوا بأن مس الذكر ناقض للوضوء. قالوا: وكما أن هذا الحديث قد جاء بهذا صريحا في ذلك، فإن هذا قد جاء عن 13 أو عن غير أكثر من 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مؤيد لما دل عليه النص وما جاء به الدليل، واضح؟ فقالوا من أنه ناقض للوضوء، ولهذا قال: مس ذكر آدمي، فيخرج ذلك ما لو مس ذكر حيوان فإنه لا يعتبر ناقضا للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره. فإن قيل الحكم إذن منصوص منوط بذكره، قالوا: إذا كان مسه لذكره مع حاجته إليه ناقضة للوضوء فمن باب أولى أن مس ذكر غيره ناقض للوضوء، واضح؟ قالوا: تعمده أو لا، لأنه يصدق عليه أنه ماس، وهذا يدل على أنه وجد من الإنسان شهوة أو لا، ولم يقيد المؤلف رحمه الله تعالى الحكم بصغير أو كبير. فبناء على ذلك لو أن امرأة غسلت فرج صبيها فمست ذكره فإن وضوءها ينتقض ويجب عليها إعادة الوضوء على ما قرره مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. ثم قالوا أنه لا يختلف الحكم بين أن يكون ذكر رجل صحيح أو أشل، فإنه لا يخرج عن كونه ذكر وباق له حكمه، أو قلفة، القلفة التي هي الجلدة التي هي في أعلى الذكر قبل الختان. فيقول المؤلف رحمه الله أنها ما دامت متصلة غير مقطوعة فهي في حكم الذكر، نعم، أو من ميت، فسواء كان حياً وهذا ظاهر أو كان ميتاً لأنه داخل في عموم اللفظ. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى للأنثيين، فبناء على ذلك إيش؟ أنه لو مس خصيتيه فلا يكون ناقضا للوضوء، وسيأتي الكلام لو مس حلقة دبوره سيأتي الكلام، وإن كان الحقيقة أن المؤلف ذكرها في مس الأنثى بشهوة ذكرها هناك، لكن نتركها إلى محل ذكرها. فإذا واضح أنه لو مس أنثيه أو خصيتيه فإنه لا يكون في ذلك ماسا لذكره فلا يعتبر ناقضا لوضوئه. نعم، هذا إذن هو محل أو مشهور المذهب عند الحنابلة. قال ولا بائن، لو كان مقطوع الذكر ذكر مقطوع في الأرض فيقولون انتهت أحكامه وهذه قطعة لحم فلم يتعلق بها حكم. قال أو محله، يعني لو كان هذا الشخص ذكره مقطوع ولم يبق إلا محله، فهنا يقولون من أنه لا يتعلق به حكم، فبناء على ذلك من مس هذا المحل فإنه لا ينتقض وضوءه ولا يجب عليه إعادته ولا يكون بهذا المس محدثا. نعم. أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين إسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي، وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد. ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها وينقض. نعم، قال أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين اسكتيها. إذن المؤلف رحمه الله تعالى أنه يقول أنه يلحق بمس الذكر في نقض الوضوء مس المرأة قبولها أو قبول غيرها أو مس المكلف قبول امرأة، فمن مس قبولا انتقض وضوءه. فلماذا؟ قالوا أنه أولا في حكم الذكر، نعم، ويحصل بمسه ما يحصل بمس الذكر، ثم أيضا أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالفرج من مس فرجه، فدخل في ذلك قبول المرأة كالرجل سواء بسواء. ثم قالوا والذي يتعلق به حكم المس، الآن هو قرر أن المس ناقض للوضوء، طيب ما الذي يتعلق به حكم المس؟ قال فرجها الذي بين أسكتيها، يعني شفريها، فما يحيط بالفرج من جلدة محيطة به لو مسها لا يكون ذلك ناقضا للوضوء، لكن إذا مس داخل الفرج فهنا يعتبر تعلق به حكم النقض ووجب عليه إعادة الوضوء. ولذلك قال ولا ينقض مس شفريها، والشفرين من الفرج ويعني الشفرين من الفرج هما المحيطان به. نعم. قال: وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد، لكن لا ينقض مسه بالظهر. نعم، إذن هذا بيان ما يتعلق به حكم المس. فيقول المؤلف: إذن لما قال مس القبل أو مس الذكر ناقض للوضوء، كيف، متى يكون ناقضا؟ أول شيء أن يكون المس بلا حائل. الحائل هو أن يباشر بيده فرجه أو ذكره، فلا يكون حائلا من خرقة أو غيرها. فإذا وجد ما يحول بين المماسة والمباشرة فإنه لا يعتبر ماسا ولا يتعلق به حكم النقض، واضح؟ ولذلك قال: وينقض المس بيد بلا حائل، يعني بأن يكون مباشرا، بأن تلامس جلدة أصابعه أو يده أو باطن كفه أو ظاهرها ذكره، سواء في أصله أو في رأسه أو في أجزائه من فوق أو من تحت أو في جانبيه، لأنها كلها داخلة في سهم الذكر. ومثل ذلك لو مس فرج امرأة وهو ما بين شفريها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولو كانت زائدة، يعني لو كانت فيه أصبع زائدة فمس بهذه الأصبع، فالأصبع الزائدة في حكم اليد، فبناء على ذلك يكون في حكم المس فينتقض بذلك وضوءه. قال: سواء كان بظهر كفه أو بطنه. طبعا المس يتعلق بالبطن، في من يقول من أن ناقض الوضوء إجماعا بباطن كفه، ثم الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون ظاهرها في حكم باطنها إلى الكوع التي هي محل القطع في السرقة، فبأي جزء من هذه الأجزاء حتى ولو بحافتيها بعرضها بجانبيها، نعم، على هذا النحو أو هذا، فإنه يعتبر أنه كما لو مس، أو هنا بحافة يده، فيدخل به حكم المس. لكن الظفر لا، لأن الظفر لو كان ظفره طويلة فإذا وصل بظفره لم تباشره أصابع يديه وجلدته، ففي هذه الحالة ولو أحس أن ظفره قد وصلت إلى ذكره أو إلى ذكر ما أو نحوه، فبناء على ذلك نقول أن الظفر في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، على القاعدة التي طردها الفقهاء في مسائل كثيرة، ستأتي الإشارة إلى هذه المسائل في ثنايا الفروع التي تتعلق بمثل هذه الأحكام في محلها بإذن الله جل وعلا. نعم. وينقض لمسهما، أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل، لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض، أو أنثى قبله، أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوءها. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وينقض لمسهما من خنثى مشكل. هذه مسائل ربما يكون فيها ندرة، لكن مع ذلك لا تنفك الحاجة إليها لإمكان وقوعها من جهة، ثم الجهة الثانية وهي الأهم أن هذه فيها تمرين للذهن على ذكر ما يتعلق به حكم المس، يعني لأنها مس فيه خفاء. فأول شيء الكلام إنما هو في الخنثى المشكل، الخنثى المشكل يخرج ذلك الخنثى غير المشكل، يعني من له آلتان وعرف أهو ذكر أم أنثى. فلو افترضنا أنه وجد عندنا رجل له آلة أنثى لكنه يعرف أنه رجل، واضح؟ بشعر وجهه أو بخروج بوله ومنيه من ذكره ونحو ذلك، فمس هذا المدخل الذي يشبه قبل الأنثى، نقول هذا لا حكم له، فوضوءه صحيح وهو لم ينتقل. إذن محل الكلام وفي خنثى مشكل، يعني له آلتان ولم يعلم أهو ذكر أم أنثى. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا مس ذكر ذكره، أي ذكر الخنثى المشكل، نعم، لشهوة، فيقول فقد انتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه لا يخلو. إذا مس ذكر الخنثى، هذا الخنثى يمكن أن يكون أنثى ويمكن أن يكون ذكر، فإذا كان ذكرا فقد مس ذكر الرجل، وذكر الرجل ناقض للوضوء، أليس كذلك؟ إذا كانت أنثى فقد مس ذكرها، الذكر ليس آلة قبلا فيها وإنما هو عضو زائد، لكنه إذا كان بشهوة فقد مسها بشهوة، ومس امرأة بشهوة ينقض الوضوء عند الحنابلة كما سيأتي بعد قليل، واضح؟ فلأجل ذلك قال: لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكرها، وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة. أما إذا كان المس لغير شهوة، نعم، فبناء على ذلك لا ينتقض. لماذا؟ لأنه لم نتيقن أنه مس فرج ذكر لشهوة، لأن قد يكون ذكر وقد لا يكون ذكر، واضح؟ نعم. فبناء على ذلك لا يحكم به. أو مس قبلا، لما مس قبل الخنثى ها وهو لم يكن بشهوة، فبناء على ذلك قد يكون هذا القبل لرجل فلا يؤثر، فقد يكون لرجل لأنه يعني يكون كما لو مس طرف يده، فبناء على ذلك لا يضر. قال: أو أنثى قبله، يعني وينقض لمس أنثى قبل الخنث المشكل لشهوة فيهما، يعني لو أن امرأة مست قبل خنثى لشهوة، هذا الخنثى يقولون لما مسته المرأة، لما مست قبلها لا يخلو، إما أن تكون هذا الخنثى امرأة فقد مست قبلها، ومس قبل المرأة ينقض الوضوء، وإن كانت هذه الخنثى ذكرا أو إن كان هذا الخنثى المشكل ذكرا فقد مسته لشهوة، فبناء ذلك لم ينتقض. أما إذا لم يكن، إذا كانت هذه المرأة مست الخنثى بغير شهوة فلا نحكم بالنقض، لأنه يمكن الآلة التي مستها ليست هي الآلة الأصلية التي يتعلق بها. فإن كان المس لغيرها يعني لغير شهوة مثل ما قلنا لم ينتقض الوضوء، أو مست ذكره لم ينتقض وضوءها، لأنها يمكن أن تكون أنثى. نعم. والخامس: مسه إذ ذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة، والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم، والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد لزائد أو أشل. نعم. قال: الخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة، إذا مس الرجل المرأة بشهوة، فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن ذلك ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: أو لامستم النساء، فهذا يحتمل أن تكون الملامسة هنا بمعنى الجماع، ويحتمل أن تكون مطلق الملامسة، فالحنابلة حملوا ذلك على الأحوط وهو عموم الملامسة، لكنهم قيدوا ذلك بشهوة. فمن أين أخذتم التقييد؟ قالوا: لأنه جاء في الأدلة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قبل زوجته وهي ثم خرج يصلي. فجمعا بين هذا الحديث وهذه الآية، جمعا بين هذه النصوص، قلنا أن المس الذي ينقض الوضوء هو المس بشهوة، ولأن المس بشهوة هو الذي يمكن منه حصول خروج الخارج، واضح؟ ولما كان ذلك أمرا محتملا غالبا جعل المناط بحصول الشهوة، لأن الغالب أنه يكون معها خروج مذي ونحوه. فبناء على ذلك قالوا من أن المس يحكم فيه بانتقاض الطهارة ووجوب الوضوء. قال كما قال المؤلف رحمه الله: ومسه أي الذكر امرأة بشهوة، الباء هنا للمصاحبة، يعني أن تصحب ذلك اللمس شهوة حال المماسة. نعم، لأنها هي التي تدعو للحدث مثل ما قلنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أن الحكم في ذلك، يعني في المس بشهوة، مطلق، سواء مس امرأة أجنبية أو ذات محرم، كما لو كانت أخته أو خالته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت أخته، فما دام أنه صارت منه مماسة بشهوة فهو ناقض للوضوء، واضح؟ ولأن الشهوة في بعض يعني حتى ولو كان الإنسان عادة أنه لا تتحرك شهوته، لكن الشهوة شيء داخل، انبعاث داخلي، فقد لا يتحكم الإنسان فيها، فربما انبعثت شهوته من حيث لا يشعر، فمتى ما حصل ذلك حصل انتقاض الوضوء. وإلا فإذا كان الشخص يستدعي الشهوة مع محارمه فوضوءه منتقض، وعليه في ذلك إثم، وهو أعظم ما يكون من الإثم لكونه يتعلق بمحارمه. والنصوص في مثل ذلك يعني عظيمة، قال رأيت الحمو، قال الحمو الموت. فإذن ينبغي الانتباه لهذا، لكن إذا حصل فهو منتقض للوضوء حتى ولو كان بغير قصد من، قال وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة والمميتة، يخرج من ذلك الصغيرة، فالصغيرة يقول لا حكم لها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وصلى بها ولم يكن في ذلك شيء. قالوا وسواء كان المس بيد أو غيرها. إذن أولا لابد أن تعلم أن المماسة هي مباشرة الجلد للجلد أو العضو للعضو بدون حائل، فسواء كان ذلك، لاحظ في مس الذكر إنما هو متعلق بالكف، ظاهر اليد، باطن اليد وظاهرها وحوافها، واضح؟ أما في مس المرأة لو كانت بذراعه أو بعضده أو ووقع خده على خدها، نعم، أو كان ذلك وقعت ساقه على ساقها، كيفما كان، متى ما حصلت مماسة فالماس الذي مس، لأنه هو عندنا ماس وممسوس، فالماس انتقض وضوءه لعموم ما ذكرنا في المشهور من المذهب عند الحنابلة خلافا للشيخ الإسلام وغيره. طبعا الشافعية يرون أن المس مطلق حتى ولو بغير شهوة، ولذلك يجد الشافعيون يجدون حرجا في الطواف خاصة مع الزحام، فإنه لا ينفك الإنسان من في أحوال كثيرة من أنه ربما وقع شيء من المماسة. نعم، فعلى كل حال الحنابلة قيدوا ذلك بالشهوة لما ذكرنا من الجمع بين الأدلة وما جاء في النصوص، ولذلك قال ولو بزائد لزائد أو أشل، يعني لو كانت بأصبع زائدة أو كان ذلك أشل، كما لو كانت يده لا حركة بها، نعم، أو ساق أو نحو ذلك، ف فإنه لا يمنع ذلك من أن ينتقض الوضوء ما دامت أنه حصلت مماسة، وهذه المماسة بدون حائل، ومثل ما قلنا واقترنت وصاحبها شهوة حال مماسة هذا العضو لذاك. ويفهم من هذا أنه لو مس بدون شهوة لكن فكر في ذلك فتحركت شهوته أنه لم يتعلق بذلك حكم، لأن الحكم متعلق بماذا؟ بأن يحصل جميعا في آن واحد، مس ويكون معها شهوة. نعم. قال أو تمسه، قال رحمه الله أو تمسه بها، أي ينقض مسها لرجل بشهوة كعكسه السابق. نعم، قال أو تمسه بها، فلو أن مرأة مست رجلا مثل ما ذكرنا بدون حائل وبشهوة، نعم، فبناء على ذلك ينتقض وضوءها، ومتعلق الحكم هو بالماس دون الممسوس، دون الممسوس. فبناء على ذلك لو أن شخصا مسته امرأة، نعم، بدون ما يشعر، ما علم حتى وقعت يدها على يده فتحركت شهوته، فالممسوس لا ينتقض وضوءه ولو حصل من ذلك تحرك للشهوة. فإذا متعلق الحكم هو الماس، وأن يكون بلا حائل، وأن يصحب ذلك شهوة. نعم. وينقض مس حلقة جبر لأنه فرج. نعم، هنا مثل ما قلنا أنه ذكر هذه المسألة في هذا الموضع مع أنها داخلة في الذي قبله، قال وينقض ومس حلقة دبر. هل حلقة الدبر داخلة في عموم الفرج فيتعلق بها حكم النقض؟ هذا يعني ظاهر كلامهم، وإلا هي لا متعلق لها هنا، فليست مقيدة بشهوة ولا متعلقة بحكم مس حلقة دبر امرأة أو حلقة رجل، لا، حتى حلقة الإنسان نفسه. فإذا هذه في الناقض الرابع وليست في الخامس. فعلى كل حال أطلق الحنابلة، أو مشهور المذهب عند الحنابلة، أن حلقة الدبر داخلة في اسم الفرج فتكون ناقضا للوضوء، وإن كان قول جمع من أهل التحقيق كما في التنقيح وعند صاحب الفروع وغيره أنها لا تدخل في ذلك ولا تلحق بحكم مس الذكر ومس قبل المرأة. نعم. قال رحمه الله وينقض مس حلقة جبر لأنه فرد، سواء كان منه ومن غيره، لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها، ولا المس بها. نعم، قال سواء كان منه أو منها. هذا طبعا لما قال منه أو منها شيء يريد المؤلف كأنه يريد أن يربط هذه المسألة بهذا الناقض، أو بعبارة أخرى هي على طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى في حمل كلام الماتن على أقرب ما أو أكثر ما يناسبه في موضع، يعني بدون أن يقول أن يستدرك ويقول لا هذا الواجب أنه كان هناك أو كذا، أراد أن يبين أن هذا يعني ممكن أن يدخل في هذا الناقض من جهة أن ربما يمس حلقة دبر امرأة، أو يمس رجل حلقة، أو أن تمس امرأة حلقة دبر رجل، فكأنه يعني يريد أن يدخلها من هذه الجهة. لكن يشكل عليه أن الكلام في هذا إنما هو في مطلق المس، والخامس إنما هو مس مع الشهوة. قال لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها، يعني مس هذه الأشياء مثل ما قلنا لما ذكروا أن حكمها حكم المنفصل، فلو مس رجل شعر امرأة ثم أحس بشهوة أو أحس مع ذلك بشهوة لم ينتقض وضوءه، لأن شعرها في حكم المنفصل لا في حكم المتصل. أو سناً مثل ذلك أو ظفراً كذلك، وهي لو مست من الرجل شعره أو ظفره أو سنه فلا ينتقض وضوءها ولو وجدت شهوة، لأن هذه في أحكام المنفصل مثل ما قلنا أن الفقهاء طردوا الحكم في هذه الأشياء لما وصفوها بالانفصال. نعم. ولا مس رجل لأمرد ولو بالشهوة، ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة. قال ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة. الأمرد هو الشاب الذي اخضر شاربه ولم ينبت، ففي هذه الحالة يستشرف الشيطان لضعاف النفوس الميل إلى المردان كالميل إلى النساء، فلأجل ذلك ذكر الفقهاء مسائل كثيرة في إيش؟ هل يلحق بالمرأة لكثرة التعلق وكثرة فساد القلوب بمثل هذه الحال أو بمثل هذه الأحوال؟ واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه مهما قلنا من أن الشهوة عند ضعاف النفوس تتحرك وأنه يحصل به من الفتنة ما يحصل بالنساء في أحوال كثيرة، لكنه لا يدخل في اسم المرأة، فبناء على ذلك لا يتعلق الحكم بمسه حتى ولو كان بشهوة، فبناء على ذلك لا يكون فيه نقض للوضوء. نعم. قال ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة. إذن هذا مثل ما ذكرنا أن قيد المس الذي يوجب الوضوء هو أن يكون مسا مباشرا لا حائل فيه من ثياب أو خرقة أو غيرها، فإذا وجد شيء من ذلك حتى ولو وجدت شهوة فإن الوضوء لا ينتقض إلا أن يخرج خارج. نعم. فيكون الحدث بخروج الخارج لا بحصول المس، لأن المس مع حائل لا يكون له حكم النقض ولا يتعلق به الحدث. نعم. ولا ينقض وضوءه ملموس بلنوه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى. مثل ما قلنا من أن تعلق الحكم بالماس لا الممسوس، فبناء على ذلك لو وجد من الممسوس الذي مست بشرته مباشرة بدون حائل شيء من الشهوة فلا نقض لوضوئه لأن الحكم بالماس، فإذن قيدوه أن يكون ماسا وأن يكون بلا حائل وأن يكون مع شهوة وأن يكون من ذكر لأنثى أو من أنثى لذكر، فلا يكون من ذكر لذكر ولا من أنثى لأنثى ولو وجدت شهوة أو نحوها. نعم. وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. مثل ذلك أيضا الممسوس فرجه، من مس ذكره أو ذكر غيره فليتوضأ، فلو مس ذكر غيره هذا الممسوس ذكره أو هذه المرأة الممسوس فرجها لا ينتقض وضوءها. نعم. وينقض غسل ميت مسلما كان وكافرا ذكرا كان وأنثى صغيرا أو كبيرا، روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من يجممه، وهذا هو السادس. هذا هو السادس من نواقض الوضوء عند الحنابلة رحمه الله تعالى، وهو تغسيل الميت، فمن غسل ميتا عندهم أنه ينتقض وضوءه، وذلك أو أصله عندهم مجيئه عن الصحابة، وقالوا من أنه في الغالب أن المغسل الميت لا ينفك من أن يمس ذكره أو فرجه، أن يمس ذكر الميت، فبناء على ذلك لما كان هذا حال غالبة جعلت مثل النوم في كونه ناقضا للوضوء لأنه سبب لحصول الخارج، فكذلك تغسيل الميت سبب لمس ذكره فكان كذلك. قالوا وأصل الحنابلة هو ما جاء عن الصحابة، فجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر فذكر، فاعتبر الحنابلة بذلك وعلى سبيل الاحتياط. وهذا وإن رأيتموه بعيدا، لكن من ولي تغسيل الموتى يعرف أن ذلك لا ينفك كثير من المغسلين من أن يحصل مس من بيده لفرج الميت، لذكر الميت، فبناء على ذلك له معنى. وإن كان يعني أيضا في هذه المسألة خلاف قوي، وقول عند الحنابلة آخر نصره جمع من محقق المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، لكن ولو على سبيل الاحتياط، ولو على سبيل الاحتياط. ثم يقول المؤلف رحمه الله أن من يتعلق به الحكم هو الغاسل. من هو الغاسل؟ قالوا هو الذي يقلبه ويباشر جلده بالتنظيف والحك ونحوها، ولو مرة، يعني ولو شيء قليل، مو بلازم أنه من أول تغسيل الميت إلى آخر، ما دام أنه شارك في تقليب ومباشرة فهو غاسل للميت، فيتعلق به حكم نقض الوضوء ولزومه. أما من يصب الماء دون أن يمس الميت فلا يدخل في ذلك، أو من يممه تيميما فهذا لا يعتبر غسلا، وإن كان يقوم مقامه لكنه ليس غسل حقيقة، فبناء على ذلك قالوا من أن لا يتعلق به حكم الوضوء. نعم. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها، وسواء كان نيئا أو مطبوخا. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما. نعم، هذه من نواقض الوضوء وهو أكل لحم الجزور الإبل، وهذا من المشهور من المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات خلافا لجماهير أهل العلم. وأصل ذلك أن فيه حديثان صحيحان: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فلما علق الوضوء في الغنم بالمشيئة دل على أن الوضوء من لحم الجزور على سبيل اللزوم وليس إلى اختيار الإنسان ولا نظره، واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من أنه ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. ثم هل العلة معلومة أو تعبدية؟ المشهور عند الحنابلة أنها تعبدية، منهم من اجتهد في سواء قالوا أن فيه قوة ويلحق الإنسان شيء من ما من طبعها أو نحوها فتبرد بالوضوء، أو ما يكون من احتفافها بالشياطين والوضوء يبعد الإنسان عن تلك الحال. على كل حال ليس هذا يعني محل لذكر ذلك، لكن على كل حال هم يقولون أن العلة تعبدية، فقالوا من أنه ناقض للوضوء لخصوص الحديث به. وأما ما جاء كان آخر الأمرين مما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فيقولون هذا عام، والعام لا ينسخ به الخاص، فهذا له مورد وذاك له مورد. فلأجل ذلك لم يذهب الحنابلة رحمه الله تعالى إلى ما ذهب إليه الجمهور. والإمام النووي رحمه الله يعني كأنه قوى مذهب الحنابلة في ذلك لصريح الحديث وخصوصه فيه، لصريح الحديث وخصوصه فيه. ثم لما قال الحنابلة بأن لحم الجزور ناقض للوضوء، فماذا يدخل في ذلك؟ هل اللحم واسم للحم والماء ويدخل في ذلك كل أجزائه، أو هو للحم خاصة الذي هو الهبر فيخرج من ذلك ما يكون من مصغان وما يكون من شحم وما يكون من كبد وما يكون من طحال أو نحوه؟ هم الحنابلة لما جعلوا العلة تعبدية قالوا واللحم أو الحديث جاء باللحم فقصروه عليه. فإن قال قائل الله جل وعلا في كتابه قال لحم الخنزير، نعم، ثم إيش؟ الحنابلة والفقهاء بالإجماع أدخلوا كل أجزاء الخنزير في ذلك، واضح؟ فهنا قالوا أن الوضوء من لحم الجزور جاء على سبيل الاستثناء، فبناء على ذلك إيش قيدوه ولم يعموه. وإن كان بعض الحنابلة خاصة مثل الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، وجرى بعض أهل الإفتاء على التعميم في ذلك، لكن على كل حال هو مثل ما ذكرنا أن هذا جاء على سبيل الاستثناء، فقصروه على ما دل عليه خصوص اللفظ دون ما سواه. نعم. والثامن المشار إليه بقوله: كل ما أوجب غسلا كإسلام أو انتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلى الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء. نعم. قال: والثامن المشار إليه بكل ما أوجب غسلا، هذا يعني عند الحنابلة رحمه الله تعالى أن الحدث الأصغر داخل في الأكبر، أو أن الحدث الأكبر حدث أصغر وزيادة، فبناء على ذلك أراد أن ينبه المؤلف رحمه الله تعالى أن ما يكون من الموجبات الغسل فهي موجبات للوضوء وزيادة، ولذلك قال: كل ما أوجب غسلا. قال: كإسلام، فعندهم أن الإسلام موجب للغسل، فبناء على ذلك يجب به الوضوء. نعم. وانتقال المني مثل ما سيأتي بإذن الله جل وعلا الكلام عليه. قال: إلا الموت، فعندهم أن الموت موجب للغسل، وإن لم يجب معه أو إن لم يكن موجبا للوضوء. فعلى كل حال يعني هذا فيه شيء من يعني يحتمل، فإذا حصل التغسيل فالغسل المجزئ يحصل به ما يحصل بالطهارة الصغرى وزيادة والكبرى، فبناء على ذلك قد لا يحتاج إلى مثل هذا الاستثناء. نعم. قال: ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، ولا يسن الوضوء منهما. قال: ولا نقض بغير ما مر، يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن ما قد يقوله بعضهم من أن الوضوء يجب لفعل ذنب أو لقهقهة في الصلاة فلا، فلأجل ذلك قال: كالقذف والكذب والغيبة ونحوها، فهذه وإن كانت آثام ومحرمات لكن لا مدخل لها في الأحداث، لا مدخل لها في الأحداث، فلا نوجب على من فعل ذلك شيئا لم يوجبه الله عليه. لكن ذكر بعض أهل العلم أن مثل الوضوء في تلك الأحوال مما ينبغي أن يحرص عليه أو أن يطلب من المغتاب أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه لما كان الوضوء يحصل منه خروج ذنوب المكلف مع ذلك العضو مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء كما عند مسلم في صحيحه، فإنه يرجى له وقد فعل هذا الذنب أن أو يطلب ما يكون به غسل ذنوبه وذهاب آثامه، لكننا لا نقول أن ذلك واجبا ولا أنه لازم للمكلف. والقهقهة ولو في الصلاة، هذه كأنه يشير إلى قول الحنفية الذي اعتمدوا فيه على حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكالتنبيه إلى أنه ليس في ذلك شيء يمكن أن يعتمد عليه. ثم قال: وأكل ما مست النار، لو أكل الإنسان ما مست النار من طبيخ أو نحوها ذلك مما يعتاده الناس فلا يحتاج إلى أن يتوضأ ولا يؤمر بذلك، لما ذكرنا من حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، إلا لحم الإبل لما ذكرنا أنه جاء فيه بخصوصه، ولذلك لم يختلف الحكم بين كونه نيئا أو مطبوخا على ما نص عليه قبل قليل. قال: ولا يسن الوضوء منهما، يعني مما مست النار والقهقه في الصلاه. بناء على ذلك كانه يفهم من ان الوضوء مما حصل من الذنوب والاثام مستحب لما يتاتى من مغفره الذنوب والتعرض لاسباب الرحمه وذهاب الاثم والمعصيه. نعم. ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا عليه. نعم، هذا من الفقهاء رحمه الله من الحنابلة بيان لمسألة مهمة، وهو أن مناط الأحكام في رفع الحدث ووجوب الطهارة حصولها حقيقة، والحكم في حصولها حقيقة باليقين. فبناء على ذلك ما يحصل عند الإنسان من شكوك في حصول الناقض لا يلتفت إليه، في حصول الناقض لا يلتفت إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقالوا أن المقصود ليس هو سماع الصوت أو حصول الريح فعلا، لكنه المقصود من ذلك حصول اليقين بخروج هذا الخارج. فمن تيقن وجب عليه الطهارة، ومن شك فالأصل بقاء طهارته ولا يلتفت إلى الشكوك والأوهام، ولا يفتح باب الشياطين إلى الوساوس والخواطر والأفكار التي تفسد عليه عقله وتفسد عليه دينه وتذهب عليه طمأنينته وعبادته. واضح؟ ثم المؤلف رحمه الله تعالى يقول: سواء كان في الصلاة أو خارجها، يعني مطلق الحكم إنما هو باليقين واطراح الشك، كأنه يشير بذلك إلى ماذا؟ إلى ما يشتهر عن قول المالكية. بعض المالكية يقولون: إذا كان الشك خارج الصلاة فتطهر حتى يعني أوثق لك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريعا في الصلاة، فخارج على خلاف ذلك. قالوا: لا، أنه ما حكم فيه في الصلاة حكم فيه في خارجها على حد سواء، وهو أن الحكم مناطه اليقين، ولأن فتح باب الأوهام مفسد للقلوب كما هو مفسد للدين ومفسد للعقل، مورث للإنسان للطيش والسفه يعني. ولذلك من فتحوا أبواب الوسوسة وصلوا إلى حد الجنون أو قاربوا، وهذا معلوم لمن نسأل الله السلامة عرف أحوال أولئك. نعم. قال رحمه الله: فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحال إلى عدم إلى لأنه تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. هذه مسألة مهمة وهي تحصل كثيرا، يعني لو أن شخص توضأ لصلاة الفجر فهو الآن يعلم أنه الفجر توضأ له، ثم بعد ذلك هو نام وتوضأ، لكن يقول: لا أذكر أنا توضأت علشان أصلي ركعتي الضحى قبل أن أنام، ولا لما نمت وقمت إيش حصل مني الوضوء. فهو لا يدري، عنده الآن طهارة سابقة متيقنة، واضح، وعنده حدث بعد ذلك، وعنده طهارة بعد ذلك، واضح. فالآن الساعة 10 ما يدري هل هو متطهر أو لا. نقول: أنت تيقنت بالطهارة وتيقنت بحصول الحدث، لكن أن حصول يقين بارتفاع هذا الحدث لا يوجد، فإذا معنى ذلك أنك الآن محدث، فأنت بضد حال صلاة الفجر، لأنك تيقنت بعد الفجر أن حصل منك حدث، وأما يقين ارتفاع ذلك الحدث فهو مشكوك فيه، واضح؟ وكذلك العكس، شخص نعم يعرف أنه ذهب إلى الخلاء وقضى حاجته، ثم يتذكر أنه نام وأنه توضأ، لكن لا يدري النوم حصل أولاً ثم تطهر، أو أن التطهر بعد ما ذهب للغائط ثم نام. فإذا عندنا حال متيقنة وهي الحدث، وعندنا حالان متواجهان أو متضادان، واضح؟ فبناء على ذلك نحكم بضد حاله، إيش؟ بضد حاله الأولى، يعني الأولى هو متيقن للحدث وبعده تيقن حصول طهارة وشك في فسادها، فيقولون بأنه يكون في هذه الحال متطهرا. وإن كان يعني في مثل هذه الحال بعضهم قال أنه لو تطهر لم يكن ذلك بعيدا، لأن حصول انسحاب اليقين ببقاء بثبوت الطهارة هنا مشكوك فيه، لأنه فيه عندنا يقينان وشك، وقد يقابل أحد اليقينين أحدهما فيبطلان أو فيبطل ذلك اليقين. فعلى كل حال فيه نوع تردد، لكن هذا مفهوم كلامهم ووجهه، هذا مفهوم كلامهم وجهه رحمه الله تعالى. قال وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر بلا شك، يعني هو يعرف أن عنده حدث وعنده طهارة، أيهما الأول ما يدري، نقول لا يجب عليك أن تطهر، ولا يعرف حالا قبلهما، فيقول يجب عليك أن تطهر في هذه الحال بكل حال. نعم. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصاففه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما. يعني إذا كان شخصين في موضع وشموا رائحة أو سمعوا صوتا، وكل واحد منهما في نفسه متيقن أنه لم يخرج منه شيء، فلهما حال باعتبار انفرادهما، ولهم حال باعتبار مجموعهما. فالحنابلة يقولون باعتبار انفرادهما كل على يقين، فلا يمكن أن نأمرهما بالوضوء أو بالطهارة بعد الحدث، واضح؟ لكن باعتبار المجموع يقولون لو صليا مع بعض كل واحد منهم يحكم بأن الآخر يتيقن أنه محدث، لأن إذا علم يقين حصول حدث ويعلم أن الحدث لم يكن منه لم يبقى إلا الثالث أن الآخر محدث، أليس كذلك؟ فلأجل ذلك قالوا من أنهما لا يكون باعتبار مجموعهما حال ثالثة، ليس لكل واحد منهما أن يصلي مع الآخر ولا أن يأتم به ولا أن يصافه لو لم يوجد إلا هو، يعني لو كانوا في الصف الثاني هو وهو فقط فكأنه صلى منفردا، لأنه يعلم أن الثاني أنه يتيقن أن الثاني محدث. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول أنهما يعتبران حتى باعتبار المجموع كالحال الواحدة، لكن على كل حال هذا هو قول الحنابلة، وهي يعني نظر له وجهه أن حالهما منفردا واضحة، وحالهما مجموعة أيضا لها وجه متين، فبناء على ذلك لا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصاففه في صلاة ونحوها. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل، لا حمله بعلاقته أو في كيس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكمه أو عود، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخال من الكتابة، ولا مس تفسير ونحوه. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في الأحكام المتعلقة بالمحدث، ما الذي يترتب على الحدث؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أول الأحكام أن المحدث لا يمس المصحف، والمصحف الذي هو كلام الله جل وعلا له من الحرمة وله من التعظيم ما يجله أهل الإسلام، فلا يمسونه كافراً ولا يمكنون الكافر منه، أليس كذلك؟ فكذلك أيضا من كان محدثا فإنها حال نقص، فبناء على ذلك لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، أن يمس المصحف. وهذا هو قول الأئمة الأربعة، ولأنه جاء في الحديث وأن لا يمس القرآن طاهر، ولأن هذا آت في عمومات الأدلة من تعظيم شعائر الله جل وعلا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا تقرر أن مس المصحف للمحدث ممنوع ومحرم، متى نقول من أنه مس المصحف ومتى لا نقول أنه لم يمسه؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيدخل في ذلك لو مس المكتوب قطعا، وكذلك لو مس حواشيه. الحواشي هي أطراف الصفحة التي لا كتابة عليها، أطراف الصفحة التي لا كتابة عليها، وكذلك جلده الذي يحفظ به ويحمى، فإذا مسه فكما لو مس المصحف أو المكتوب حقيقة، لأنه جزء منه متصل به، فكان حكمه كحكمه، فبناء على ذلك لا يجوز. واضح؟ وكذلك حواشيه، لو كان في حواشيه أيضا شيء مكتوب من تفسير أو تعليق أو سواه، قال: بيد أو غيرها بلا حائل، فسواء مسه بأصابعه أو مسه بإيش ذراعه، جعل ذراعه هكذا، أو أيضا مثلا لو افترضنا أنه قرب منه المصحف حتى جعل على خده أو جبهته أو نحو ذلك، فكل ذلك يعتبر مماسة محرمة ما دام محدثا، ما دام محدثا. قال: لا حمله بعلاقة، وبعضهم قرأ بعلاقة، الظاهر أنها بالكسر أتم، نعم. فإذا كان محمولا ومعلقا فهذا ليس متصلا، فبناء على ذلك لا يدخل في الإثم ولا الممنوع. أو في كيس مثل ذلك، أو في كم كانت أكمامه واسعة، فربما جعله في بعض كمه فحمله بكمه بدون ما مماسة. واضح؟ فبناء على ذلك يقولون من أنه لا يكون فيه مس، فبناء على ذلك لو حمله على هذا النحو وهو محدث فلا يدخل في حكم المحرم، في الحكم المحرم. قال: ولا تصفحه بكمه، لو أنه جعل المصحف على حامل كهذا ثم إيش تصفحه بكمه كل مدى أو بقفاز أو نحو أو بعود يحركه بعود أو بمسطرة أو بنحو ذلك فلا بأس، لأنه لا يعتبر في مثل هذه الحال ماسا له. قال: ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، هذا تفصيل من الفقهاء عظيم. يقولون الصغير لو كانوا يحفظون في الألواح فيكتب الآية ثم يرددها الصغير حتى يحفظها، فيقولون أن الصغير يمكن من اللوح، لكن المقرئ لهم يؤدبهم على ألا تقع أيديهم على المكتوب، لأن المكتوب جزء من المصحف فهو داخل في التعظيم والتحريم من المس حتى ولو كان صغيرا. لكن هذا الحقيقة فيه شيء من المشقة بالغة، ولو كلف بذلك الصغار لربما شق عليهم أو نفرهم، ولذلك جرى العمل على شيء من التساهل في هذا، لكن لا شك أنه ينبغي أن يتقى هذا الأمر قدر الاستطاعة. فعلى سبيل المثال لا يعطى الصغير مصحفا تاما لأن حرمته أعظم، فيعطى أوراق فيها السورة، نعم، أو يكتب ذلك في اللوح أخف، يعني يتقى قدر الاستطاعة، فما أمكن توقيه لزم، فما أمكن توقيه لزم. ولذلك تجدون بعضهم يجعل مثلا جزء المجادلة ونحوها المقصود من ذلك تسهيلا لهم في الحمل وأيضا تعظيما للمصحف من عدم المس. نعم. قال طبعا هنا تأتي مسألة الجوالات، هل غير المتطهر يمس أو تحصل منه مماسة أو لا؟ على تفريع الحنابلة هنا أنه لا يمس المكتوب، هل يدخل ذلك إذا حرك في الجوال أو في الشاشة بأصبعه وهو على غير طهارة؟ الحقيقة يمكن أن يكون ذا مثل ذا، لكن إذا علمنا أن الشاشة هي مرآة للمكتوب وليست هي المكتوب نفسه، والدليل على ذلك أن هذه الشاشة في الآن الذي يكون عليها المصحف في بعض الأحوال لو جاء اتصال أو جاءت رسالة لعلت على المكتوب من المصحف، أليس كذلك؟ مما يدل على أن هذه الشاشة غير المكتوب أو فيها أو هي ليست نفس المكتوب وإنما عاكسة له، فقد يخفف في ذلك بناء على هذا، مع أن اتقاء ذلك أتم إذا قدر الإنسان على ذلك. واضح؟ قال ولا مس تفسير ونحوه. إذا كان المصحف إذا كان القرآن في تفسير نعم فإنه لا إشكال، لكن محل الكلام هنا في صورة واحدة لا ثانية لها، وإن كان يدار بعض الكلام عند المتأخرين غير ذلك. صورة ذلك أن يكون المكتوب من القرآن مع التفسير مجموعا، واضح؟ أما إذا كان المصحف منفردا والتفسير في حواشيه فالمس للمصحف مس له بكل حال، سواء كان التفسير أكثر أو كان أقل، الحكم واحد. ولذلك نصوا قبل، وهذا على كلامهم ظاهر، وإن كان يعني بعضهم يقول هذا كتاب تفسير إذا كان في الحواشي أكثر ونحوه، نقول هذا الحكم إنما هو في التفسير إذا كان مندمجا التفسير مع الآيات، أما إذا كانت الآيات مفصولة في وسط الصفحة وفي أثناء حواشيها تفسيرا حتى ولو كثرت فهذا مصحف، والمس له مس للمصحف، فبناء على ذلك يمنع من. واضح؟ نعم. قال رحمه الله ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس. بعضو متنجس، لو كان الشخص على طهارة لكن في أصبعه شيء من الدم فهو غير محدث، يجوز له أن يمس المصحف، لكن لا يمس المصحف بأصبعه التي فيها نجاسة، فإما أن يغسلها وإما أن يمسه بيده الأخرى، فلا يباشرها بعضو فيه نجاسة. واضح؟ نعم. وسفر به لدار حرب. نعم، لأنه تعريض له لأن يستولى عليه من الكفار، فالكفار يمتهنون المصحف ولا يعظمونه. نعم. وتوسده كذلك، لو جعله وسادة بأن يجعل رأسه عليه فإن هذا ليس تعظيما للمصحف ولا إبقاء لمنزلته، فيكون ممنوعا منه بكل حال. نعم. وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة. قال وكذلك لو كانت بعض الكتب ككتاب فقه أو لغة أو نحوها فيه آيات، فيه بعض قرآن، نعم، فيه شواهد، فإنه لا يتوسدها تعظيما لما فيها من هذه الآيات وما فيها من اسم الله جل وعلا، إلا أن يخاف السرقة، فجعلوا توسد هذه الكتب أخف من توسد المصحف، فإذا خاف عليها السرقة ولا يمكنه الحفظ إلا بذلك، أما إذا أمكنها الحفظ بغيرها فلا يدخل في كلامهم. إذن كلامهم هنا أن تكون الكتب كتب علم فيها مصحف فيها قرآن وليست مصحفا، وأن لا يمكن حفظها إلا بذلك، فيكون توسدها هو باب لحفظها وعدم امتهان لها، فخففوا بتوسدها على هذه الحال وإن كان فيها شيء من القرآن. نعم. ويحرم أيضا كتب قرآن بحيث يهان، ما جعل ما كتب من القرآن على وجه الإهانة فلا، كان يكون بأشياء قذرة أو نجسة. نعم، فيعظم القرآن أن يكون كذلك، أو أن يجعل في مواطن له وزمر أو نحوها فلا، لأن ما يكتب من القرآن معظم فلا يكون في محل يهان. نعم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. وكره مد رجل إليه واستدباره، وكره مد رجل إليه كما ترون الآن عند بعضكم، هذا أمر عظيم، ولا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، من يرعى تعظيم شعائر الله في كل أموره قليلها وكثيرها فإنه يوفق لخير عظيم. ومن حصل عنده نوع تهوين أو عدم مبالاة، ما نقول استهتار لأن الاستهتار عظيم، فإنه يوشك أن يستزله الشيطان. وما عظم الله جل وعلا عبد في شعائره وفي كتابه إلا نال الخير والتوفيق، ومن لا فلا، ومن كان خلاف ذلك فالغالب أنه يرتكس أو يقع في البلية وفي قصص بعض السلف وما كانوا فيه من حال سوء وما وقع في نفوسهم من تعظيم الله جل وعلا، في قصة مالك بن دينار والقعنبي وغيرها أشياء كثيرة تدل على أن المعظم لله جل وعلا ولشعائره ولكتابه يلحقه في ذلك من التوفيق والإعانة والخير الكثير ما لا يحسب له حسابه. نعم، فهذا من الأمور المهمة. ومثل وهو أكثر يعني من استقبالها برجله الاستدبار، لكن إذا وجد حائل فلا بأس. يعني على سبيل المثال، نعم، الآن في مصحف هناك، وهذا يحصل في كثير من المساجد للأسف الشديد، فخلف المسندة هذه توجد مصاحف، فلو كانت المسند مرتفعة بحيث لا يكون الشخص مستدبرا لها لا في حال جلوس ولا في ركوع فلا بأس، أما إذا كان في بعض الأحوال يكون مباشرا لاستدبارها فلا شك أن ذلك داخل في عدم التعظيم. وأعظم ما يكون إذا كان في حال الركوع أو في حال السجود تكون يوازي بمقعدته ذلك المصحف، فينبغي التنبه لها. وكثير من المساجد يجعلون الأدراج هذه على سبيل تقريبها للمصلين ليتناولوا المصاحف، لكنهم لا يلحظون ما يكون فيها أحيانا من تعريضها لعدم التعظيم أو للإهانة باستدبارها أو استدبارها أعظم ما يكون في حال سجود أو ركوع بمقعدة ونحوها. نعم. وتخطيه، وتخطيه مثل ذلك، فإن الناس يستعيبون فيما بينهم أن يتخطى الرجل بل حتى قدمه، يعني أن يطمرها أو يقفزها ويرون ذلك عيبا. بل ذكر ابن تيمية وغيره قال إذا كان من عادة الناس أن يقوم بعضهم لبعض فإنه ينبغي للإنسان أن يقوم للمصحف، وهذا لا يكاد يرى، وترون أحيانا في مواطن الدراسة في القاعات الدراسية ونحوها من إتراء ترك بعض المصاحف على سبيل الإهمال واللامبالاة أو غير عدم المبالاة، ما يعلم معه عدم تعظيم هذه المصاحف والقيام بحقها، وينبغي للإنسان أن يلحظ ذلك وأن يعظمها وأن يمنع من ما يجري من الإهمال لها، والله المستعان. نعم. وتحليته بذهب أو فضة. قال وتحليته بذهب أو فضة، يعني هذا مما يكره، ولأن هذا ليس فيه تعظيم، ولأن التحلية بالذهب والفضة فيه إنفاق للذهب مع كونها ثمن الأشياء في غير ما يطلب أن تنفق فيه فكرها، بل ربما نقل عن بعضهم تحريم ذلك. نعم، لكن كرهوه أو نزل الحكم من الحرمة إلى الكراهة. لماذا؟ لأن استعمال الذهب والفضة في هذا، وإن كان استعمالا في غير موضعه فيكون تفويتا لماليتها، لكن لما كان ذلك بإيزاء تعظيم المصاحف وإرادة ذلك نزل الحكم من التحريم إلى الكراهة، وإن كان بعضهم يرى المنع من ذلك على سبيل التحريم. نعم. وتحرم تحلية كتب العلم. أما كتب العلم الأخرى فتحليتها بالذهب والفضة محرم للأصل، الأصل أن الذهب والفضة ثمن للأشياء، ففي هذا تضيع لثمنيتها وتفويت لما يراد منها، فلأجل ذلك كان باقيا على حرمته والمنع منه. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا، حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، ولا يكفر من صلى محدثا. نعم، ويحرم على المحدث الصلاة، وهذا لا إشكال ظاهر، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا ولو نفلا، لأن النفل لها أحكام الفرض والصلاة مطلوب لها الوضوء في كل حال. قال حتى صلاة جنازة، إشارة إلى قول بعضهم أنه إذا خاف من الجنازة أن تفوت فيمكن أن يتيمم أو يصلي عليها، لأن ما أكثر ما فيها الدعاء للميت، أو هذا هو المقصود الأعظم فيها. فعند الحنابلة أن صلاة الجنازة صلاة، لأنها داخلة في حده في حد الصلاة بكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسجود تلاوة وشكر كذلك، سجود التلاوة والشكر عند الحنابلة أنها صلاة، فبناء على ذلك لم يفعلها المحدث. أما على قول ابن تيمية أنه لا يراها داخلة في اسم الصلاة ولا في حكمها، فهي سجود يشبه سجود الصلاة لكنه خارج عنه، فبناء على ذلك لا يمنع من كون فعلها في حال الحدث، وإن كان على قول ابن تيمية كقول غيره أنهم لا شك أن الأتم والأكمل أن يكون حاله حال الساجد للشكر والسجود التلاوة أن يكون على طهر ومتطهرا. ثم يقول ولا يكفر من صلى محدثا، خلافا للحنفية، يعني أن من صلى محدثا أو بعد الصلاة حال حدثه ويعتبر فيه نوع استهزاء أو عدم قيام بما يجب فيعزر ويؤدب على ذلك، لكنه لا يصل إلى حد الكفر، فكأنه تنبيه على قول من خالف في ذلك من الحنفية الذين شددوا في ذلك رحمهم الله تعالى. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده. نعم، الطواف تطلب فيه الطهارة ولا شك، تطلب فيه الطهارة ولا شك، لأن الله جل وعلا قال وطهر بيتي للطائفين، أول ما بدأ بالطائفين ثم قال والقائمين والركع السجود، فدل على، فإذا كان يطلب تطهير البقعة فمن باب أولى أن يكون مطلوبا طهارة الطائف، واضح؟ وأيضا أثر ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. ثم الدليل الآخر أن الحائض أن الحائضة منعت من الطواف وخفف عنها مع وجوبه مع وجوبه، والحائض في الآن نفسه لو احتاجت لعبور المسجد لعبرت، فلو كان شيء يمكن أن يفعل لكان أن يخفف عنها فتطوف، لو كان العلة من عدمها هو دخول المسجد من عدم منعها هو دخول المسجد لكان دخولها للأمر الواجب أولى بالتخفيف من دخولها للعبور الذي هو مباح، واضح؟ فدل ذلك ولا شك على أن الطهارة معتبرة للطواف خلافاً لمن خالف في ذلك واختار غيره، فبناء على ذلك لا بد أن يكون الطائف على طهارة كما هو قول الحنابلة وجمهور أهل العلم. نكتفي بهذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.